باعشر عدنا المعين أرن الحقائق دون شك أو ظنون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من الجزء الرابع عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلتك. أهلا ومرحبا بك. يا مرحبا بك فضلتك. يقول الله عز وجل في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. نعم فضل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما ذكر الله تبارك وتعالى موقف الكافرين نعم من الأنبياء والمرسلين، وخصوصا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم طلبوا آيات خارقة للعادة، حيث يرغبون في رؤية الملائكة أو رؤية الحق سبحانه وتعالى، في قولهم: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هم عايزين يشوفوا ربنا ويشوفوا عالم الغيب. نعم. طبعا الكلام ده يتناقض مع الحكمة في بقائهم في دار الابتلاء. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه لو فتح عليهم باب من السماء وعرجوا في هذا الباب فردا فردا فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. نعم. بل نحن قوم مسحورون. نعم. على أساس أن السحر كان عندهم يرتبط بموضوع سحر العين. السحر يرتبط عنده بموضوع الشيطان والشيطان. الساحر بينزل عليه شيطان. فقالوا كأن حتى لو طلعنا في السماء هيبقى احنا متأثرين بسحر في شياطين نزلت عليه. فربنا بيقول لهم السماء فيها ايه؟ يعني بعد ما ذكر ان هم وهم طالعين، لو فرض ان هم طلعوا، ده الكلام ده على سبيل الايه؟ الجدال مع الخصم، مع الخصم يعني. لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. فربنا بيقول لا، هي خلي بالكم بقى السماء فيها ايه؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. يعني الشياطين مش هيأثروا في قضية سحرهم، ده انتوا لو طلعتم هتشوفوا ايه. فبقول لهم ايه اللي موجود في السماء؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا، احنا كنا بنتكلم على البروج اللي في السماء اللي هي الأبراج، كل النجوم اللي موجودة في السماء ربنا سبحانه وتعالى جعلها مجموعات، لأن البروج جمع برج، والأبراج برضو عبارة عن مجموعات مع بعض. المجموعات اللي انت بتشوفها او اي واحد ناظر بيشوفها، احنا بنتصور ان هي مواقع كأنها علامات مضيئة ومصابيح موجودة، كل واحد ماسك مصباح وقعد في السبت، أو ملائكة خلف هذه المصابيح. نعم. لكن الله يخبرنا أن هذه النجوم أبرزها رب العزة والجلال على هذا النحو في السماء وبهذه الضخامة وبهذه الكثرة من العدد، نعم، لتكون علامات للبشرية، وأنها مواقع للنجوم، وأن هذا الكم الهائل من النجوم في السماء الدنيا، نعم، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. نعم. إلا من خطف الخطف، يعني طبح في مواطن أخرى. فالسماء عبارة عن كوكب، والكوكب دايما سيارة. الضوء اللي جاي لنا ثابت، موقع للنجم، اتحرك النجم لكن ضوء لسه بيوصلنا نظرا لبعد الايه المسافه. نعم. ودي اللي علميا يعني اثبتوا ان هي مواقع، الضوء عشان يوصلنا ياخد فتره زمنيه طويله جدا جدا، بمقاييس الارض ربما تكون مرت الدنيا كلها على ما الكوكب يعني ايه اثر الضوء بتاعه يوصلنا يعني، او يزول من مكانه. نعم. اللي عايزين نقوله ان عالم السماء بالرغم ان النجوم موجوده في السماء وشايفينها بأعيننا إلى أنه عالم غيبي. معلومات الإنسان عنه بسيطة، لأن اللي قالوا أنهم راحوا القمر ده لو فرض صحة كلامهم، يعني لأن أنت عارف الوقت الحقائق بتتكشف أن الكلام ده مش صحيح. الصورة اللي كانت منقولة للناس بيسألوا، والمصور اللي كان بيصور مين؟ نعم. مين اللي كان شايل الكاميرا وماشي وراه ما طلعش في الصورة؟ هم عايزين يعرفوا المصور. فهي كانت زي ما بيقول لعبة عملوها الأمريكان والروس، تواطؤوا معاهم ولسه بادئين يفضحوا بعض الأيام دي يعني. لكن حتى لو فرض إنهم طلعوا القمر، القمر بيدور حول الأرض. نعم. أو القمر مع الأرض وهم بيدوروا مع بعض بيدور حوالين الشمس. طب والمجموعة الشمسية كلها والكواكب اللي حوالين المجموعة الشمسية بيدوروا في فلك تاني، وكل في فلك ايه يسبحون. يسبحون. لكن فين البداية والنهاية؟ محدش عارف. موضوع الانفجار العظيم وان الكون نشأ عن انفجار عظيم وانفجار عظيم وكلام من ده برضو، دي قواطع وده علم، الكلام ده كله ولا له أي قيمة على الإطلاق، لأن أنت ما أضفتش حاجة ولا فصلت حاجة. إن الكون كان كتلة واحدة وبعدين انفصل عن بعضه، ربنا قال كده أصلاً. أنت ما أضفتش حاجة، يعني مش ده العلم اللي بتتكلم عنه. اللي قال ربنا سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما. كيف فتقها في مسألة ارتباط الحكمة؟ مش القدرة، القدرة خلاص ربنا يفعل ما يشاء وإعجاز، لكن هنتكلم على موضوع الايه الحكمة. ليه كانت المدارات على هذا النحو؟ ليه منطقة انعدام الجاذبية اللي بتحط فيها قمر صناعي ويفضل يلف مع الأرض؟ ازاي الكلام ده حصل؟ ازاي تركب؟ احنا بنكتشف اللي موجود، مش بنعمل، ما بنصنعش حاجة. نعم. في تركيبة السماوات والأرض، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلقها على هذا النحو، فمواقع النجوم، لكن ليست كالأبراج التي يتحرك من خلالها الشياطين ويحاولوا يدلسوا على الناس في ارتباط أقدارهم بهذه الايه الأبراج اللي برج الطور وبرج الحوت وبرج الدلو وبرج الأبراج اللي هم دي كلها من صناعة الشيطان. ليه؟ أولا مسألة انتقال الشيطان في هذه الأبراج أو في النجوم كلها يعني. ربنا بيقول ايه؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. السماء مع النجوم في الليل بيدي زينة لا يستطيع أي مجتمع مهما كان تقدمه أن يعمل بديل مريح للنفس وينسجم على الفطرة زي النجوم. صحيح كده؟ صحيح. يعني تلاقي مثلا مدينة في من المدن اللي هي أضواءها كتير والكهرباء فيها كتير، خد بالك ازاي؟ بتعمل أضواء شديدة جدا جدا، لكن لما تطلع من فوق تبص تلاقي عشوائية في الايه؟ في الأمر، وأمر منفر. وانت في الطيارة بتبص على ساعة الهبوط يعني في الليل، فبتشوف أضواء الطرق وكلام من ده، بس برضه ما هوش التشكيلة اللي موجودة في الأرض تشكيلة بشرية. نعم. أحيانا وانت فوق خالص على ارتفاع 35,000 قدم بتشوف كل فين وفين يعني، ما تلاقي شوية نجوم شوية إضاءة في منزل أو حاجة زي كده يعني، بس عمرك ما هتلاقي الإحساس اللي انت بتشوفه وانت قاعد في صحراء أو قاعد في مكان خالي من الضوضاء وتبص للسماء. فيها زينة وفيها تأمل، وده رايح فين وده جاي منين والنجم ده كذا والمكان ده كذا، والتأمل فيها بيعطي من معاني الكمال في توحيد الربوبية. نعم. ما لا يعطيه صناعة الإنسان. أضف إلى ذلك لو الكهرباء قطعت عن المدينة ما عادش فيها أي حاجة، ما عادش فيها نور. الأمر الأعجب بقى من كده، قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. مين المسؤول عن تحريك الشهاب خلف الشيطان؟ علميا حاول يتكلم كلام كتير ما تفهمش منه غير ان واحد عايز يوصل للحقيقة ومش عارف. وطبعا الحقيقة في مسألة الشهاب فيها جانبان، جانب غيبي ما حدش شايفه يعني ما يخضعش للايه؟ قوانين بتاعت المؤثرات المشهودة. لا يخضع المؤثرات ايه؟ المشهودة. معنى الاسباب هتدرسها فتوصل لكيفية انطلاق الشهاب علشان يروح للشيطان، وش در الوضع في الشهاب ان في شيطان جاي يسرق سمع. وسمع ايه اللي بيسرقه؟ فطبعا عند الجماعة بتوع الماديات لا يؤمننا بهذا لانه عنده المادة. نعم. وان كان يعني الجانب الغيبي فيه مش حاسس بيه ان الروح ديت مش خاضعة برضه للايه؟ الجانب المادي، هو مش عارف يقول لك فيها ايه يعني. فما غاب عن مداركنا اصبح تبع عالم الغيب. طب الشهب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها كيف تتحرك؟ يبقى استفدنا من الـ الآية ان في نجوم والنجوم دي بتتحرك في مسارات الله اعلم بها، وانها بروج، واصل البرج اللي هو الايه؟ الظاهر المضيء او العالي او المرتفع، مرتفع ظاهر زي ما تبرجت المرأة. نعم. يعني ايه تبرجت؟ اظهرت محاسنها كشفت وجهها انها كانت مستورة. مش تبرجت يعني حطت احمر واخضر شوية الوان. هي ملونة بنفسها. انت حتى تلاقي النساء او البنات يقول لك البيت دي بقت بيت لونة. لونة يعني ايه؟ يعني بدأ يظهر فيها مؤثرات الجمال طبيعية. الطبيعية. المرأة أصلا فيها مؤثرات جمال طبيعية مش محتاجة. فالتبرج بمعنى الخروج عن الستر، إنها مستورة فانكشف. نعم. اصل التبرج كده مش تبرج شيء لشنطه قاعده تحط بوري على وشها خد بالك ازاي؟ لا. فالتبرج بمعنى المرتفع الظاهر. فهذه الاشياء اللي ربنا سماها بروجا هي مرتفعه بالنسبه لنا كلنا وظاهره. فبتاخد منها علامات الاهتداء بالنجم القطبي، مواعيد معينه بالنسبه للنجوم في الزهره وفي ثريا والاشياء كده، نعم، امور بيهتدي بها اللي راكب في البحر في الليل عشان يعرف اتجاه الشرق والغرب والشمال والجنوب، يعرف السكه بتاعته. نعم. لكن الحاجه بقى اللي هي تحتاج منا الى وقفه، قضيه الغيبيات فيما يتعلق بدائره الابتلاء بالنسبه للجن. احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى جعل الارض مسكنا للانسان على سبيل الابتلاء والامتحان. نعم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أخرى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالسماوات وجدت للحفاظ على إيه؟ على هذه الأرض في بقائها على هذا النحو في دار الابتلاء. وأيضا تبدل الأرض غير الأرض يوم القيامة إلى أرض جديدة معدل العرض والحساب، وتغير السماوات بحيث تحافظ على الوضع الجديد. يعني الأمر مرتبط بحكمة الله تبارك وتعالى في تحقيق العلة من خلق الدار. الدار هنا دار ابتلاء، هناك دار ايه؟ جزاء. لازم تبقى معدة للاثنين. دار الابتلاء يبقى لها مواصفات ودار الجزاء يبقى لها ايه؟ مواصفات. نعم. طيب خلي بالك بقى، دار الابتلاء بالنسبة للإنسان، في الإنسان، طب والجن مش معانا في الارض؟ لا، الارض باعتبارها كوكب من الكواكب اللي بيدخل في ملايين الكواكب اللي ممكن يتحرك فيها الشيطان. بس ربنا بيقول حفظناها من كل شيطان رجيم. ها؟ ما هو الشيطان يقدر يتحرك فيها وياخد راحته. طب وحكاية انه يضرب بشهاب؟ هو مش يضرب بشهاب. ده اللي راح ايه؟ يسرق. يسترق السمع. يسترق السمع. يعني عايز يخرج من دائرة انما ولو خرج من الدائرة بتاعته. اصل دائرة السمع هو الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها. هو مسترق السمع بيطلع على التقدير المعلق مش المبرم. المبرم في اللوح المحفوظ لا يشوفه ملائكة ولا يشوفه حد ولا يسمعه حد ولا حتى الأنبياء. نعم. ولا المرسلون. ده المبرم اللي موجود في اللوح المحفوظ. اما ما نتكلم عنه فهو المعلق اللي هو بينزل الملائكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في السنه في حديث البخاري وغيره من حديث ابي هريره قال: اذا قضى الله الامر في السماء، القضاء المعلق يعني اللي حيوحي فيه امرا الى جبريل او الى الملائكه اللي حتتولى امور بني ادم في مساله تدبير الكون. نعم. إذا قضى الأمر في السماء لجبريل ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. يعني الملائكة تحرك جناحتها للخضوع لرب العزة والجلال بمجرد ما تسمع قضاء الله بالوحي. فيحركوا أجنحتهم خضعانا لقول الله تبارك وتعالى يفزعهم الأمر، يخافوا أن يكون في حاجة مما قضاه الحق سبحانه وتعالى بتغيير الدنيا بما يحدث في العالم من شيء مزلزل أو ما شابه ذلك. نعم. فيصيبهم شيء من هذا يعني. فإذا فزع عن قلوبهم زال الفزع عن إيه؟ عن قلوبهم. قالوا لجبريل ولبعضهم ماذا قال ربكم؟ جبريل يقول لهم، هم يقول البعض. قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني قال ربنا تبارك وتعالى قولا هو الحق فيما يتعلق ببني آدم أو فيما يتعلق بشيء من السماء. نعم. أو الأرض. فربنا سبحانه وتعالى هو بيكلمهم في خصوص هذا الأمر اللي يتعلق بشخص أو يتعلق بفلان أو فلان، وهم بيكلموا بعض والملائكة بتنقل الكلام عشان تطمن كل أهل السماء بما قال رب العزة والجل القضاء في شأن فلان أو شأن غيره. فيسمعها مسترق السمع، قاعدين اللي هم الشياطين في السماء يسترقوا السمع عايزين يسمعوا إيه اللي بتقال. ومسترق السمع هكذا واحد فوق الآخر، زي ما تشوف الصابع كده فوق بعضها كده بالشكل العمودي اللي نعمله. فيسمعها إيه؟ مسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض كده. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، اللي هو الساحر يعني. السحرة عشان يدعوا علم الغيب أو الكهنة أو ما شابه ذلك، نعم، بتعاملهم مع الشياطين، يطلع الشيطان يسترق السمع، فعلى ما يوصله ممكن الشهاب يلحق أو يلحق واحد منهم. وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقها إلى الأرض. وربما قال حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن، إن فلان ده هيحصل كذا أو هيحصل معه كذا وكذا، ده عمل انتحاري. فيكذب معها 100 كذبة، يعني يكذب مع الكلمة دي 100 كذبة. الكاهن أو الساحر أو لألقاه، فيصدق بهذه الكلمة الحق، فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا لهذه الكلمة التي سمعها من السماء أو سمعت من السماء. نعم. يبقى هنا في الحالة دي الحديث ورد بطرق كثيرة، بس ده مختصر عشان الوقت يعني، إن مسترق السمع بيسرقهم الكلمات في التدبير المعلق الخاص بالملك. تمام. فإذا أخبر ساحر ينظر في الأبراج عن شيء ربما يحدث وهو حق، فمعه 100 كذب، لكن يصدق بهذه الكلمة الحق. الحق. والشهاب اللي طلع من النجم طالع بأمر إلهي، ازاي اتحرك من الشهاب؟ الله أعلم. هل اللي ألقاها ملك عليه فيصعقه؟ الله أعلم. احتمال وارد، احتمال. كما كانت تقوم الملائكة بحرق من عصى سليمان عليه السلام من الجن أو الشياطين. نعم. يبقى إذن العملية هنا مش فوضى. أو واحد يقول لك مش مصدق، إن شاء الله ما صدقت. يقول لك العلم وما العلم، انت معلوماتك كلها على بعضها لا تستوعب ما في داخلك من روح، فجاي تتكلم عن عالم الغيب اذا كنت انت مش مدرك للحقائق اللي في الفطره ربنا خلقها ليه، ولا انت لازم تكتفي الدنيا؟ نعم. يعني كثير من من يدعوا السناره يقول لك احنا متنورين واحنا مش عارف كلام، الناس دول كلهم اصحاب الدنيا واسبابها فقط، اللي بيقولوا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الايه؟ الا الدهر. يقول لا يؤمنوا بالغيب، كل كلامهم عن ايه؟ الاسباب. حتى هم يعني لا يعلمون شيئا في العلم، ما لهمش في العلم اساسا. العالم المتخصص هيجي يقف عند مرحله من المراحل يقول لك والله دي في حاجه خارجه عن قدره البشر، امور خارجه عن قدره الايه؟ البشر. مش كل حاجه تخضع للاسباب. عقل الانسان استيعابه ايه؟ اذا كان هو نفسه مش فاهم هو اتخلق ليه؟ هات اي واحد مستنير، انت مخلوق ليه؟ دورك ايه؟ ايوه اكل واشرب واعيش. تعيش يعني ايه؟ لازم عيشتك ايه؟ يتعلف. طب احنا بنعلف الحيوانات عشان نذبحها وناكلها، طب انت علفك انت هيجيب لنا ايه؟ وهما ما بياكلوش اي علف على فكره. لازم علف على اعلى مستوى. انما ما يتعلق بقى لمن يتسمى زاد بلاغ قوه الى الاخره لانهم فاهمين ربنا خلقهم ايه، انما التانيين قاعدين في حته يتعلفوا. صحيح. عايز ياكل اشهى المأكولات ويقعد مع اجمل الجميلات، والله جدع، بس يا ريت اللي تطلعوه ينفع في الانتاج او دبع على الضحيه ولا حاجه ولا نعمه، يعني ينتفيد البشريه بحاجه، انما يبقى نتانا في لحمه عند موته لا تنفع بشيء. فالانسان لا قيمه له ولا كرامه بدون الايمان بالرساله التي خلق من اجلها. نعم. انت دورك في الحياه ايه؟ لازمتك ايه؟ ان ما كانش يفهم هذه العله التي لن ياخذها الا من خالقه. ويؤثر في من حوله من خلال هذه العله. ويتناصح مع الاخرين من اجل هذه العله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مش دي دار الاكل والشرب، دي دار الابتلاء والامتحان. ايكم احسن ايه؟ عملا. اما دار الجزاء في الاخره. فاللي مش عايز يؤمن بهذه المعاني، عدم ايمانك مش هيأثر في سيرها ولا في نقض حكمه الله في خلقها. هتحصل، هتحصل، شئت ام ابيت سوف تحدث. فانت الحر. روح. ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك الحجة وانت انتظر، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لي بقى اهو، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها الايه؟ للناظرين. ما فيش هناك هتقول لي سحر وبتاع، لا، ده حفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ده الواقع. والأرض ربنا خلقها عشان كده. أمنتم أو ما أمنتوش أهو، هذا وصف الأرض. نعم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، جبال في وسط الأرض المبسوطة اللي ربنا مدها وبسطها ودحاها، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. موزون. موزون على اعتبار معنى وجود زوجين من انواع الفواكه والنباتات. موزون على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الاشياء بنسب تتوازن مع حاجات الانسان ومتطلباته. نعم. يعني تلاقي مثلا في الفواكه اشياء ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكر فيها من من الخصائص المرتبطة بإيه؟ بحكمته. يعني واحد يقول لك أنا عايز الفاكهة دي تكون مسكرة أوي، حتى يقول لك يا مالحة يا عم مش قادر أكلها. نعم. بس في ناس تانية يتناسب مع ده المالح، أو الحمضي أو القلوي أو الفاكهة اللي تناسبه، أو تلاقي متطلبات الجسم تتوازن معاها. يعني أحيانا تلاقي الجسم نفسه ياكل حاجة. كلمة نفسه ياكل حاجة دي يعني إيه؟ محتاج ياكل حاجة، يعني إيه؟ في عنصر معين ناقص وعايز يجيبه، فيدعو الإنسان إلى اشتهائه. نعم. وخصوصا عند الحوامل، الحامل يقول لك بتتوحم، هي مش حكاية وحمة، هي ناقصها عنصر معين عايزاه، بتحس ان هو في المكان نفسها تاكل كذا. كأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الفاكهة عشان تزن حاجة ناقصة عندها. فكلمة موزون اي معمول او مخلوق ومصور بحكمة في خصائصه، بحيث يتوازن مع ايه؟ مع كل انسان وحاجته في هذا الامر. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء إيه؟ موزون. من كل شيء موزون. موزون. فهيبقى الأرض عشان تستقر الرواسي جعلتها موزون. نعم. والنباتات اللي فيها خلقها الله عز وجل بشكل موزون في الصيف وفي الشتاء، والنبات نفسه فيما يتعلق بدورة حياة النباتات بالنسبة للمخلوقات اللي خلقها. نعم. ازاي تعمل وزن في الايه المثل. فتجد مثلا النمل بياكل حاجات معينة فيضة من الانسان، وفي حاجات تاكل النمل، وفي حاجات تاكل اللي تاكل النمل، بالك ازاي؟ والجراد يجي في المكان الفلاني، وده العصافير تيجي في الوضع كذا، بحيث توزن العملية. حتى هذه الموزونات من الأرزاق ربنا سبحانه وتعالى يجعلها إيه؟ ابتلاءات للعباد، من جهة إن الوزن بتاع الأكلة، يعني أنت بتاكل كل يوم شيء معين، هل في واحد خارج يشتري أكل يكفيه عمره كله؟ لا. أكل يكفيه سنة؟ لا. نادر لما تلاقي حاجة زي كده. لكن هو أغلب الناس بيروح يخرج يشتري الأكل بتاع اليوم. بتاع أسبوع. أسبوع أكلتين، لكن في الغالب بيجيب إيه؟ هات يا عم ربع كيلو كذا، ونص كيلو كذا، وكيلو كذا، والسلطة عايزة كم جزء من كذا، أخد بالك إزاي؟ فبياخد كل حاجة بشيء موزون يناسب حاجته. صحيح. إنما لو جاب كله وقاله اتفضل عمر حياتك كله الأكل بتاعك أهو. الأكل بتاعك أهو. تولد النهاردة نزل معاه بعد ساعة الكميات اللي هياكلها لغاية ما يموت. عينها في خزائن بقى تبعك. ده عم أسنانه تطلع. تكون باظت اهو. عشان كده ربنا بيقول ايه: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وان من شيء الا عندنا خزائنه. لو نزلناها وما ننزله الا بقدر ايه معلوم يوم بيوم. ولحظه بلحظه لو نزلنا لكم الخزائن دي كلها بتاعتكم هتبقى ورطه عليكم. صحيح. صحيح. كل واحد بقى هيبقى عنده كتير، علشان يعني يقول لك انا يا عم الحمد لله عندي اكل وشرب يكفيني لغايه ما اموت انا واولادي. نزل النهارده. طب هنخزنه فين؟ ده انت رزقك واسع قوي. ساعتها هيقول لا انا مش عايز. فلان ده اخذ لحمه اكتر مني. اه. لا هو هيرضى ايه؟ هيعرف يخزن اللحمه؟ لا. وهي مذبوحه قدامه؟ او لو كان مثلا الشخص ده هياكل 200 بقره في حياته. هيعينهم فين البقر دي؟ وعشان البقر دي تعيش عايزه شغلانه، ما عايزه ارض يرعى فيها وعايزه حكايه ترعى فيها. ولو كان الاسره مثلا كل واحد هياكل قد كده، تصور الحجم، هتعرف معنى الايه على طول. نعم. وبعدين بيقول ايه؟ شوف قبل ومن لستم له وما ننزله الا بقدر معلوم، وجعلنا لكم فيها معايش. معايش جمع معيشه. والمعايش على اساس ان الانسان ممكن ينقل من دار الى دار. ويسكن في مكان على حسب تنقله، او الدار دي مثلا تسقط او تتقادم ويبني من اول وجديد. وكل واحد من الاسره هيبقى له معيشه لما يكبر. وجعلنا لكم فيها ايه؟ معايش. شايف التعبير القراني؟ ومن لستم له برازقين. ايه اللي من لستم له برازقين؟ احنا ربنا وكر رزق بعض الحيوانات علينا احنا. يعني انت قاعد مخصوص، واحد قاعد بيعلف المعلف اللي موجود عندك. بتجيب لهم اكلهم وشربهم وتجهزهم على اساس ان انت هتستفيد منهم وتذبحهم. نعم. لكن اللي موجودين في الصحراء مين اللي بيرزقهم؟ او اللي موجودين في الغابات؟ طب النمل، الحشرات، القطط والكلاب وبقية المخلوقات المستأنسة دي. في قطط الناس قاعدة بتأكلها وشربها، عاملين لها رفوف موجودة في السوبر ماركت للكلاب. صحيح. والقطط. طب الكلاب الصايعة اللي بالشارع دي مين بيتولاها؟ نعم. مع إن مخلوقة في الأصل علشان تروح تأدي دور في إنها تاكل الفيران ما تجيبش أذى. انت عارف لما جم في منطقه قتلوا القطط والكلاب، فالتعبان قامت طالعه على البيوت. فراحوا جابوا كلاب جديده سبحان الله علشان التعبين. في وزنه في الحياه، ربنا قدرها لابتلاء العباد. دي مش كافيه في ان الناس تؤمن، لان الله هيئ هذا الكون من اجلنا. نعم. لاداء رساله وامتحاننا في هذه الدار. فالإنسان يوحد ربه سبحانه وتعالى ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا برضو العندي مستمر كده؟ سبحان الله. يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. قال أنتم هتقوموا على رزقه كأسباب ربنا سبحانه وتعالى لم يذكره، لأن قال وجعلنا لكم فيها معايش وللأنعام بتاعتكم. يعني جعلنا لكم فيها معايش والأنعام اللي معاكم، جعلنا من معايشكم متابعة هذه الأنعام اللي انتم بتقوموا على رزقها. لكن ومن لستم له برازقين، مين اللي هيقوم بها؟ مين اللي هتكفل بها؟ مش اللي خلقها؟ صحيح. حتى في النباتات، الغابات اللي بتطلع، كل الحاجات دي مش محتاجه حد يسقيها ميه ولا يتابعها. الصياغه القرانيه جميله جدا. يعني وجعلنا لكم فيها معايشه ومن لستم له ايه؟ برازقين. اشمعنى ومن انتم له رازقين؟ ممكن يجي كده. لكن هو جعل المعايش، وجعل من ضمن المعايش قيامكم على رزق هذه الحيوانات اللي هي الانعام زي البقر والغنم والابل والاشياء دي. لكن الحاجات اللي هي خارجه عن معايشكم وموجوده منفصله عنكم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له ايه؟ برازقين. يتولاها رب العالمين وجعل لهم معايش عايشين فيها. يعني الكلمة دي الوحيدة تخلي الإنسان يقعد يتدبر في الآية دي أيام وساعات، وهتحتمل معاني كتيرة برضو. ما هو يعني مش بس وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له بإيه؟ برازقين. زي أن أنتوا دوركم في الحياة مش الرزق مش عليكم. أنتوا دوركم في الحياة أن أنتم تؤمنوا بأن الحياة لله لا لكم، وأنتم أمناء عليها. فأنت أمين حتى على أولادك، فلست له رازقا ولكن الرازق الرزاق هو الله، وانت قاسم ومعطي، هيشمل نعم. المعنى ده نعم، مش بس كده، ومن لستم له برازقين هيدخل فيها برضو العطاء اللي فيه رحمة بالنسبة للحيوانات، لا تجوعها ولا تتعبها ولا إلى غير ذلك من هذه الأمور، ولا تسخل عليها. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني ده شبه، وما نوزله إلا بقدر المعلوم. تصور لو إن ربنا سبحانه وتعالى وكل إلينا خزائن أنفسنا، الرزق اللي ربنا قدر كل واحد فينا وكل لك أنك تحافظ عليه، نتصرف ازاي بقى يا عم الرزاق في الحكايه دي؟ احنا لازم نجيب تلاجات. ما فيش تلاجات ايام العرب لما نزلت الايه، ولا تلاجات ما كانش فيه تلاجات صحيح. هتقول طيب انا هجيب وبأذبح واعمل. طيب الذبيحه دي مقدر لك فيها انك انت تاكل 2 كيلو منها بس، ومقدر لفلان ياكل 2 كيلو منها، ومفيش تلاجة ولا متقسم ولا بتاع، فساعة الذبح كل واحد لازم ياخد حقه. صحيح. فلما يجي وقت الاكل الصبح مثلا هيطبخوا ايه ولا كده يعني، فكل واحد له يقول والله انت رزقك هتروح عند الذبيحة الفلانية ليك فيها 2 كيلو من الحتة الفلانية، وانت رزقك واحد في الصعيد معدي الصبح او هو في الصعيد قالوا لا رزق هتجيبه منين؟ من القاهرة. هتركب طيارة عشان تلحق رزقك هناك، خد بالك ازاي؟ تقسيم الذبيحة نفسها على الناس ازاي ربنا رتبها؟ ده هو رايح المطار او رايح على القطر، والقطر ده سريع على ما يوصل بلده هياخد له 3 ساعات، وهو معدي لقى 2 كيلو لحمه عند الجزار، هات 2 كيلو لحمه خدهم معاه ومشي. والذبيحه دي بيربي فيها واحد ما تعرفش هو مين، فربنا يقدر ان فلان ده يعمل الذبيحه دي عشان يذبحها الجزار دي عشان ياكلها اللي في الصعيد. ترابط يعني الاسباب ببعض، ترتيبها، ما دي من خزائن ربنا سبحانه وتعالى. فلو كان الراجل ده نازل معاه وقال له بقى تعالى عشان تاخد حقك في الايه؟ في الذبيحه يوم ما تولد، وكشف له المستور في الرزق، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. فربنا سبحانه وتعالى لما قال وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم، عشان تتحقق معاني الابتلاء في هذه الحياة. نعم. والإنسان يفهم لماذا خلقه الله وكيف أوجده الله تبارك وتعالى لتحقيق العلة من خلقه، وكيف ناسب كل مخلوق في صنعه الغاية من خلقه. أنت عشان تعرف الحاجة كويس تعرف هي اتصنعت ليه، لازم أروح للكتاب الإرشاد الخاص بها، وإلا حتى صحيح هتقعد تسأل. ده بالضبط شأن العقل مع النقل، اللي بيهتدي بهداية الله عز وجل أنا رجعت اللي خلقها وبقول له أنت صنعت لي فبيدلني. إنما لما واحد بقى لك أنا هرجع لعقلي، طب روح جرب على ما تعرف، لازم تسأل تاخد خبرة، فلازم تتعلم وتسأل ده وتسأل ده، وفي النهاية ممكن دي اللي غلط. صحيح. اللاعبين يتكلموا على العقل ده قمة العقل في اتباع النقل، قمة العقل في اتباع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قمة العقل في التأسي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا إيه؟ بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. خد بقى عندك كمان بالنسبة للمي، الرياح لواقح على اعتبار ان الرياح بتحمل حبوب اللقاح، فيما يتعلق بإيه؟ بالنباتات والشجر والثمار. طيب، لكن هو ذكر اللواقح وقال إنها مرتبطة بإنزال الماء من السماء، لأن طبقات الجو العليا إرسال الرياح مش أي ريح تعدي على الطبقات اللي فيها المطر تنزله رياح معينة. لا، اللي هي فيها الأيونات السالبة والموجبة. الوقت هو فوق طبقات باردة نعم جدا، فلو راح لها هواء ساخن فبيسخن الجزء السفلي من السحاب، فدرجة الحرارة لما تكون طالعة شديدة تلتقي مع الايه؟ مع درجة برودة شديدة، فيتسيح الثلج او الكرات اللي موجودة تتحول لقطرات مياه تنزل. نعم. فلو ارسلت على غير الوزن او بصورة غير موزونة بحيث تكون الحرارة عالية جدا جدا وتكون سريعة جدا جدا في انزال المطر او في انزال الثلج اللي فوق، هينزل كرات كبيرة. عندما لازم في وزن المطر، وزن معينة. دي عبارة عن تلقيح هواء ساخن بهواء بارد عن طريق الايونات اللي موجودة فيه. والان بيتكلم عنها كحقيقة علمية الان، ازاي تكون الرياح لواقح تنزل المطر. ودي الفكرة اللي خدوا منها غاز الكريمتل او حاجة زي كده، غاز كريمتل، الغاز الكريمتل اللي بترش الطيارات في وسط منطقة معينة يكون فيها نوع من السحاب، على طول يحصل فيه تفاعل ينزل المطر. نعم. الى مرات شغالة من سنين، طيارات تيجي في وقت معين ساعة ما تشوف السحاب ده، السحاب احيانا يعدي ما ينزلش مطر، بس الغاز ده لما بيرشوه يجمع يكثف المية، يكثف المية وبطريقة معينة فينزل الامطار، ينزل فيها مطر. لما يكون الجو حر شوية يشغل التكييف لا شوف يعني سبحان الله، خدوا منها الفكرة دي. لما اكتشفوها خدوها وبينفذوها في اماكن كتير. نعم. فسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم وما انتم له بخازنين. المطر ينزل، تخيل لو كان كل المطر اللي نازل في البشر نازل كله مره واحده والناس تتحكم في نزول المطر وري الارض. نعم. فالارض اللي هم هيقوموا بريها هتبقى حته محدوده، لكن خزائن الميه اللي موجوده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها في الارض بيبقى عباره عن مياه جوفيه متعانه بطريقه معينه، امطار بتنزل في اماكن متفرقه، لكن لو نزلت كلها كخزائن النهاردة مصر على بعضها أو السعودية هينزل فيها أو أي دولة من الدول هينزل فيها 5 مليون طن من المية علشان تروي الأرض، فقام منزلهم 5 مليون متر مية في المكان الفلاني. إيه ده؟ طب نصرف إزاي؟ ده هيغرق ناس كتير، هيغرق كده، هتخرج عن حدها. او مصر مثلا تاخد يعني حصتها من الميه على مدار 10 سنين مره واحده. مره واحده ما ينفعش برضه. يعني المساله سبحان الله، يعني فربنا بيقول وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. نعم. كل الكلام ده نعم ساق الحق سبحانه وتعالى إليكم لا تعتبرون بها، ولكل واحد فيكم قاعد بيعارض وقاعد بيجادل ويطلب آيات خارقة للعادة وعايز يبطل حكمة ربنا في وجود دار الابتلاء وعايز يطلع على عالم الغيب وعايز ملائكة وعايز يشوف ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ عشان ايه؟ طب والآيات دي كلها عندكم ما فيش واحد بيعتبر فيها؟ مش دي بسم الله لا باسمكم؟ مش ربنا استأمنكم واسترعاكم واكرمكم واديلكم النعم دي كلها علشان تعبدوه؟ دي محتاجة الكلام كتير. لذلك قال الله تبارك وتعالى: أمنتم أو لم تؤمنوا النفع هيعود عليكم مش هيعود على ربنا سبحانه وتعالى. نعم. اللي هيكفر هيموت وهيتحاسب، واللي هياخد الأبيض والأسود، واللي هيرث الملك والله. قال: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الوارث للشيء هو اللي حياته أطول، فكلكم هتموتوا وهتسيبوه للي بعده، ولو كذبوا برضه هيموتوا. نعم. هتسيبوه لغاية ما تصلوا إلى وقت الكل مات، فمن الحي الذي لا يموت؟ الله عز وجل. يبقى هو اللي هيورثكم، هو الوارث. فيرد الملك إلى المالك اللي كان مفترض أصلا أن الشخص أول ما ينزل ويفهم ويعقل يقول الملك للملك: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نعم. احنا دورنا في الحياة أن الحياة باسمه لا باسمنا، والملك لله لا لنا، ونحن أمناء في أرضه استرعانا واستخلفنا على سبيل الابتلاء. نعم. إن أقر بذلك وقال: إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أدخله الله الجنة كما ذكر في الحديث الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على مكان من عمل. نعم. أنت عايز أحسبه كده؟ أقر بالفطرة وبالحقيقة وطلب رضا الحق سبحانه وتعالى، فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضل الدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسرقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع